أتصبرون؟ استفهام للحث من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين على الصبر، على الصبر على أمره وعلى طاعته، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة. وربنا سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم أي نبتليكم بالشر والخير فتنة، أي لأجل الفتنة، وإلينا ترجعون. فالمرجع والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسب عباده على ما قدموا في هذه الدار، دار الامتحان. نبتليكم بالشر أي بقلة المال، بشيء من الخوف والجوع، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. نبتليكم بالسقم وبإدالة العدو وغير ذلك، والخير أي ضده فتنة، وإلينا ترجعون. فالخير أيضا فتنة، إذا أعطاك الله عز وجل خيرا فهو فتنة منه سبحانه وتعالى لينظر ماذا تعمل فيه، حتى التمكين والاستضعاف من الفتنة. فأنت إن كنت مستضعفا فأنت مفتتن، أي مختبر، يختبرك الله عز وجل ماذا ستفعل في عصر الاستضعاف. وفي عصر التمكين أيضا أنت مبتلى، لينظر عز وجل ماذا ستعمل. كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وهو يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما أخبروه بالأذى الذي وصل إليهم من فرعون وقومه، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون. فالتمكين أيضا ابتلاء. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وذكر الله عز وجل لنا قصة موسى عليه السلام وقصة بني إسرائيل في القرآن، قصة متكررة لما فيها من الفوائد والعبر، لأنها قصة بناء أمة. ذكر ربنا عز وجل بعد أن مكن لبني إسرائيل وأراهم الله عز وجل كيف انتصر من عدوه، أراهم ذلك بأعينهم لتقر أعينهم، وقد أمر الله موسى عليه السلام أن يأتي بني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن، موعد مع الله سبحانه وتعالى ليتم عليهم نعمته، لينزل على موسى التوراة. قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنة حتى بعد التمكين، بعد أن أراهم الله عز وجل نعمته، نعم فتنهم الله عز وجل، اختبرهم سبحانه وتعالى، وأضلهم السامري. لما عبد من عبد من بني إسرائيل العجل، قال لهم هارون: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فالفتنة تكون بالاستضعاف والتمكين أيضا، لينظر عز وجل ماذا يعمل العباد، ماذا يعمل العباد، عباد الله. لم يبق من الدنيا إلا ابتلاء ومحنة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن زمان ستشتد فيه الفتن، أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتن تموج كموج البحر، تموج كموج البحر في تتابعه وعلوه، فتن عظيمة جدا عياذا بالله تأخذ في طريقها من يقف لها، فتن عظيمة تموج كموج البحر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم الذي لا ضوء فيه ولا نور، يسير الساري فيها في ظلمات، من هذا الذي يتحسس طريقا وسط هذه الظلمات؟ ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها فتن عمياء صماء، عمياء يعمى فيها الإنسان عن الحق إلا من رحم الله، وصماء يصم فيها الناس آذانهم عن سماع صوت الحق إلا من رحم الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل ذلك الزمان تنزع عقولهم عياذا بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل الرجل أخاه، وقتل جاره، وقتل عمه، وقتل ابن عمه. قالوا يا رسول الله، وأين عقولنا يومئذ؟ قال تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، عياذا بالله تعالى. حديث رواه الإمام أحمد، وقال عنه الألباني سنده صحيح. فإذا كانت الفتن بهذه المثابة، وفتن عظيمة متتابعة عياذا بالله تعالى، فلا بد للمؤمن من بصائر يستبصر بها في زمان الفتن، بصائر في زمان الفتن يستبصر بها المؤمن، لأنه لابد من البلاء كما ذكرنا، لابد من البلاء، إنه طبيعة الطريق إلى الله، لا محيد عن ذلك ولا مناص، واقع كونا وقدرا. إذا لابد وأن نستبصر طريقنا في زمان الفتن عباد الله. أولا، لا بد وأن تعلموا عباد الله أن شريعة الله عز وجل التي هي شريعة المحاسن، وأن دين الله سبحانه وتعالى الدين الحق، مصلحة كله أساسه ومبناه على العدل، تحصيل مصالح العباد ومعايشهم في الدنيا والآخرة، شريعة كلها عدل، كلها رحمة، كلها مصلحة وحكمة. فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الحكمة إلى العبث، وعن المصلحة إلى المفسدة، فليست من شريعة الله، وإن دخلت فيه بالتأويل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. أي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الحكمة إلى العبث، وعن المصلحة إلى المفسدة، فليست من شريعة الله، فليست من شريعة الله، وإن دخلت فيه بالتأويل. شريعة ربنا عز وجل شريعة المصلحة، جاءت هذه الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كانت هناك مفسدة أعظم من المصلحة فإنه تدرأ المفسدة حتى وإن فاتت المصلحة. دليل ذلك قوله سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لذلك حرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة كما قال ربنا عز وجل، لكنه قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا كانت هناك في أمر ما مفسدة أعظم من المصلحة فعند ذلك تدرأ المفسدة حتى وإن فاتت هذه المصلحة. كذلك أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون. فعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة العظيمة، وهي أن يبني الكعبة على بناء إبراهيم، تركها لماذا؟ خوف المفسدة. مفسدة ماذا؟ مفسدة أن القوم حديث عهدهم بإسلام، وكانوا يعظمون الكعبة جدا، لو هدمها صلى الله عليه وسلم لكان لبعضهم فتنة. فترك صلى الله عليه وسلم المصلحة درءا للمفسدة. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث فيه أن المنكر لا يغير إذا ترتب عليه أنكر منه. المنكر لا يغير إذا ترتب عليه منكر أنكر منه. إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه لا يجوز التغيير، بل يحرم عندئذ التغيير، يحرم تغيير المنكر لما سيترتب عليه من مفسدة أكبر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: شريعتنا عباد الله شريعة المصلحة، والعبد المؤمن يتعبد لربه بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه العبادة العظيمة. أعلى مقامات التعبد لله تعالى، دلالة الناس، دلالة الناس إلى ربهم عز وجل، تحبيب الناس إلى ربهم، تحبيب الله عز وجل إلى عباده من أعظم مقامات التعبد لله عز وجل. لكن له شروط، لها شروط هذه العباد، إن لم تكن من أهل هذه الشروط فدعها مؤقتا إلى أن تتحقق فيك هذه الشروط. من هذه الشروط العلم بالفقه بالمعروف والنهي عن المنكر، العلم بالموازنة بين المصالح والمفاسد. إن لم تصل إلى درجة أن توازن بين المصلحة والمفسدة، إن لم تصل إلى درجة تعلم هل هذا الأمر الذي أنت فيه هل مفسدة أكبر أم مصلحة أكبر، فالضرر عباد الله يزال، يحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. هكذا في قواعد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. لذلك من البصائر في الفتن عباد الله الرجوع لأهل العلم، الرجوع لأهل العلم، الرجوع لأهل العلم، وعدم سؤال الجهال، وعدم الاستجابة لعواطف العامة الغوغاء، إنما الرجوع لأهل العلم. أهل العلم الذين آتاهم الله فقها ونظرا وعلما وبصيرة يستطيعون أن يوازنوا بين المصالح والمفاسد. فإن صدرت الأمة عن علمائها الربانيين نجوا من الفتن، هذه الفتن التي كما ذكرنا وصفها عمياء صماء مظلمة وتموج كموج البحر، لا ينجو فيه الناس إلا إذا رجعوا إلى علمائهم، وهذا واجب. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولو الأمر هم العلماء الربانيون والأمراء والحكام الذين يقودون الناس بشرع الله، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية عباد الله إنكار من الله عز وجل على الذين يذيعون وينشرون الأخبار والأحاديث دون تثبت ودون تحقق ودون تروي. نزلت هذه الآية كما يقول عمر رضي الله عنه عندما أذاع الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، فذهب عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطق انتظارا، فدخل عليه فقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. ثم وقف على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: إن رسول الله لم يطلق نساءه. فأنزل الله الآية، أنزل الله الآية فيها إنكار ومعاتبة على الذين يذيعون الأخبار دون تثبت ودون تحقق. قال عمر: فكنت أنا ممن يستنبطونه، أي استخرج الخبر من المعدن من الأصل. ذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إن من الأمور الخطيرة الشائعات، نقل الأخبار دون تروي دون تحقق، يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدا وقد تؤدي إلى إصابة قوم هم براء. فيسألك الله عز وجل عن دمائهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. لا يتكلم عن يقين، إنما يقول زعموا، قالوا، روي، حدث، زعموا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. قال العلماء: هو الرجل الذي يحدث بالحديث بدون تثبت ولا ترون، بدون تثبت، هذا ينقل خبرا بدون تثبت، الثاني ينقله إلى الثالث إلى الرابع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي ذنب الله تعالى. فقبل أن تنقل خبرا تأكد من مصدره، تأكد من مصدره. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى العلماء عند الفتنة، الرجوع إلى العلماء. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جاءت الفتنة عرفها كل عالم، فإذا انجلت عرفها كل جاهل. إذا نزلت الفتنة لا يعلمها إلا العلماء، وقد أمرنا بالرجوع إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن أسئلة حذيفة قال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن يدركني هذا؟ ما تأمرني إن يدركني هذا؟ بما تأمرني إن أدركني هذا الزمان الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم، الذين يدعون إلى البدع والضلال والفجور ويدعون إلى النار؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الجماعة هنا؟ هم العلماء الربانيون، ولو كان عالما واحدا. هم العلماء الربانيون ولو كان عالما واحدا. كما سئل الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى عن الجماعة، قال: عالم متمسك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم متمسك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان معه وتبعه فهم الجماعة. وسئل الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة، أي الجماعة التي يقتدى بها. قال: أبو بكر وعمر. وظل يعدد من الأموات، فقيل له: من الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري، رجل واحد. قال: أبو حمزة السكري هو الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. لابد عباد الله من لزوم غرز أهل العلم، لا سيما في زمان الفتن والأهواء والشهوات، في الزمان الذي تشتد فيه الفتن، لا بد من لزوم غرز أهل العلم، لا بد من لزوم غرز أهل العلم، وألا تصدر إلا عن قولهم. فإن اشتبه عليك أمر، إن ضايقك أمر ولم تدر ماذا تفعل فيه، فعليك بأهل العلم. عليك بأهل العلم، هذا عباد الله من البصائر العظيمة التي نستبصر بها طريقنا في زمن الفتن. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منا وما بطن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من البصائر في الفتن أيضا أن العبد يشغل نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن نشغل أنفسنا بطاعة الله، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فلابد من الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأنت كما أنت في مسيرك وفي علاقتك بربك عز وجل، إحسان للعبادة مع الله وإحسان إلى الخلق بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر على ذلك، والصبر على ذلك عبد الله. الصلة بالله عز وجل في زمان الفتن لخير مثبت ومنج منها. والعبد الذي على صلة بالله جيدة لا يخزيه الله أبدا، عبد منصور وإن كان فقيرا رث الهيئة، وإن كان سجينا، وإن كان مستضعفا، لا يخزيه الله أبدا، ينصره الله، يوفقه، يكون معه عز وجل بمعيته الخاصة. صلة بالله عز وجل وطيدة. انظر إلى حديث بدء الوحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بهذه العبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم على 12 قولا. لقد خشيت على نفسي، قيل خشي على نفسه الموت، قيل خشي على نفسه الجنون أن يذهب عقله، قيل خشي على نفسه ألا يقوم بما أمر به، خشي على نفسه من الفتن صلوات الله وسلامه عليه، خشي على نفسه من المرض أو من دوام المرض، إلى آخر ذلك من الأقوال. تقول خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم تذكر مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، هي زوجته، قرينته، صاحبته بالجنب رضي الله عنها، أعلم الناس به صلوات الله وسلامه عليه، تقول له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من كان بهذه الأخلاق لا يمكن أن يخزيه الله سبحانه وتعالى عز وجل. ربنا عز وجل معه بمعيته الخاصة، معية الحفظ والكلاء والرعاية والتسديد والتوفيق والنصرة، منه عز وجل إذا كان الإنسان بهذه الأخلاق، إذا كان حسن الصلة بالله عز وجل. صلة بربي كصلة الطفل بوالديه، الطفل لا يعرف في الدنيا إلا أمه، ينزل حاجته بأمه. كذلك المؤمن علاقته بالله، توكله على الله، اعتماده على الله، تفويضه أموره إلى الله كتفويض الطفل أموره إلى أمه. ينزل حاجياته بربه، يحسن الصلة بربه. يقول الله سبحانه: واسجد واقترب. كلما ازداد العبد سجودا كلما ازداد من الله اقترابا. واسجد واقترب، واسجد واقترب. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلوات الله وسلامه عليه. وفي ليل وفي يوم بدر بات صلى الله عليه وسلم بات قائما يصلي لربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى، وبالغ في الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. الصلة الوطيدة الحسنة بالله عز وجل هي المنجية من الفتن عباد الله. فأنت إن كنت قريبا من الله فأنت عبده، أنت وليه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يخزي الله عز وجل عبده ووليه سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خليفة الله، هذا صفوة الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. الصلة الوطيدة بالله عز وجل. دع عنك قيل وقال، دع عنك قيل وقال، وأقبل على ربك عز وجل. سر في طريقك كما أنت عبد الله. من البصائر في الفتن أن تعرف عبد الله أين تضع قدمك، أن تعرف أين تضع قدمك، أن تعرف الواقع الذي تعيش فيه وكيف تدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان المسلمون والدعاة إلى الله مستضعفين وكلمة الحق ضعيفة، فلا بد وأن يعمل المسلمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال الله له صلوات الله وسلامه عليه: ولا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا يقول الله له؟ ماذا يقول الله له؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر بقتال، إني لم أؤمر بقتال. يعذب أصحاب ويضطهدون، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يأتون يشتكون له صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم بما كان، بمن كان من قبلهم، وكيف أنهم عذبوا في الله، وكيف أن هذا العذاب ما صدهم عن دينهم. قال: ولكنكم تستعجلون. ويقول الله له سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أمره الله سبحانه بكف الأيدي، وأمره عز وجل بالصبر واحتمال الأذى وبالعفو والصفح. فعفوا واصفحوا، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بمسيطر. أمره الله بالصفح والعفو، وأمر باحتمال الأذى والصبر على ذلك، وإحسان عبادة الله. مع الاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى، مع الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه. عباد الله، كما يقول العلماء إن النهي عن المنكر الذي يؤدي إلى أنكر منه صد عن سبيل الله وإيقاف لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا عبد الله، كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه. ربما تريد خيرا وأنت بذلك تصد عن سبيل الله وتصد عن دين الله وعن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربما بفعل من أفعالك تظن أنك تريد به خيرا تأيد به الدعوة إلى الله تعالى، أو توصد الأبواب في وجه الدعاة إلى الله، توصد الأبواب في وجه الدعوة إلى الله سبحانه، فتكون من الصادين عن سبيل الله وعن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يعرف هذه الأمور إلا أهل العلم، فالزموا غرزهم وارجعوا إليهم. ثم لابد للعبد أن يأخذ بأسباب الثبات أمام الفتن. فصلوات الله وسلامه عليه لما ذكر فتنة الدجال قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. فلا بد من تربية النفس على حسن العلاقة بالله وعلى الصبر والتحمل في ذات الله، وكل ذلك بالتربية والدربة والممارسة. والعبد إن ابتلي في الله وكان في طريق الله مستقيما لم يحد يمينا ولا شمالا فهذا رفعة للدرجات وتكفير للخطيئات ومحبة من الله عز وجل. لذلك العبد يحب أن يسمع صوته، فسبحانه وتعالى يبتلي عباده عز وجل وهو يحبهم. سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء فالصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن، ونعوذ به عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.